الله يسلمك إن هالسؤال إيه الله يبارك. ترى الأخ أكي الله يبارك يسعى الحق أكي أكلي يسين بنادم ستمو سنية أكي تخسين هتواجبت وستيني أشوغار أسين دوري لقارة أمكوري لقارة الرسول أسفك الدالي ذو الصحة الشيخ ذو الصحة إلا دويني دنيا وسقرانا كان ولاش خاتش ولاش ويضا سيني إلا وما لا تخرب صباحا سيني ولاش العشاء سيني فلا إيه إلا قتلي سويني كبانن أسنيني إمارة يمثف نظم أنيني بلين الإسلام الحمد لله يفكاد يبويد يصوض يسكند يسلمد يوم بدين أكوين راه يخدم ويا زر وقبل ما ذيمث إما لا يزوج فاس ديماس وقبل ما دينا الطوفان كينيا وقبل وليس إما لا يزوج فاس ديماس يوصاص الشرع كن فاس هذه خطير صمتوث العالي هكذا خطير يعني تينيك صلحان تينيك لاقن تينيك صوار بان تينيك لهان كل شيء وصمتوث نظام إما لا تديان وين تيخزن أتقلب كذلك في السيرة ينس في الصلاح ينس التقوى ينس كل شيء والحمد لله هنا خطير إما إما لم يقرن أذم يقرن سواسو سلعقتنا خاطئة هذا وين الشيخ أظهر العقد إننا خاطئة أسين نساد نساكني دارت في كميليت وين هاتسو هاتسي ميثنا فلانية أذي صلي فين في كذا وين أسينين في كيون سمايلي في كيون تربي هاتسو ألا ما فكنت أتفكن أم بعد وكيز العقد نخطيه يتلا دقس الإجاب والقبول إلا دقس الولي الناس إلا دقس الشاهدان إلا دقس المهراكي طيب ما شاء الله أم بعد إلا دقس العقد أسنت مغرى أسنت سوى الله ربي أسنت فكا نخطي فذن سوى الله ربي أسنت مغرى نيز دغن الأداب الشرعيين ويا ذس مكا كان قال له سامحتي كان العلاقة الأولى يعني رايلين قال القسم الطوط الجماع الأول أسيني بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزق معناه أكوي مشوار المراحل للزطاب الأطوار أكوي تكن ومن بعد ما رديس أميس أثند من بعد ميت استمتوا في ستاديست وثروا دقشيش ناس دقشيش تدي بارك ربي حسن من بعد ذي سكر سبوع أنا خاطية تكيز العقيقة أنا خاطية ومن بعد في ربي في الصلاح كلش كذا كذا يمور ألا ما يموت معناه إمارة ديال الأحكام المولود الزواج أحكام الزواج إمارة ديال العقيقة كلش التربية هم كانت ربي ذاك شيشيك أميك اسمه لي ينوسي لي ينور فيه من الرسول صلى الله عليه وسلم يقيم السكة غير ذيذ سكتر بويتنا يسست بنا ميرا شي بسطح ما يلا إيفاون هذي تخلي فيه عقيني إيفاون ما يلا ذرا فطاطا فطاطا نيا توالا دو كي ذاك شيشي مسكين يقيم أخشنا ذيش ذاك هم بعد ذا ديرو حرذين ينس يا غلام هيا قشيشة يا قروذ سمي الله على طعامك وكل بيمينك وكل مما يليك يا حبيبي سكنات ينسيني بسم الله شحال ديون ميساديك الشام هذيك اسين سنات بسم الله ما هذيك سامحتي يا سن المهم الوقت المهم يسلمها الناس اسما راه يموت بنادم يموت اسات راه يموت وقبل ما يمس مثلا نحضرس اسيد اسلقن الشهاده اسنذكر الشهاده انا خاطي لقنوا موتاكم لا اله الا الله هكا انا خاطي اسنسكن لا اله الا الله ومن بعد ثاني يموت لكن الشيخ إلا قد ناوي الطلبة السينير إيوا شو بداوي من الطلبة أظهرا إيوا شو مغرا دا شو ذا المعنى الطغوري قال الفدية إيوا شو الفدية هاكي دا شو خاش تيق الفدية الفدية سوين سري يفضو في نظم إيمانيس ما إلا وين كان رمضان هذي يفضو إيمانيس زعما لكن قارن هذي في كاين راه تشني إمغبان مثلا ناغوينيكس كان قرم الحج مثلا هذي في الفيديا سوين سالي يفضو إيمانيس الفيديا كينا الآن ولكن الحمد لله الصالح يقول الله يبارك سوا شو سالي يفضو إيمانيس هذي يفضو إيمانيس سوينيك لا يخدم سي إيمانيس ما إلا كي غريق في الأصل القرآن كيف يغران نكيف يغران أهم كي زمران نكيين أسكات وفي وايض وزمير غرا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وإن سعيه سوف يرى ثم يجزاه جزاء الأوفى كل نفس بما كسبت رهينة وكما الوالد أنا كي خرطوه ضد الطرفة دي بروفيسيونال وغانتو سامحوا سامح فيها وغانسي دي بروفيسيونال ويمر الدياس بوشو غرايتش صحال بريم مش كذا وكذا ولي البيد عندنا دي تسكشان انا ما مام في دياني سامحتي والقار غار ديال قالت الفي دياني نزيك زعما تينا توتور مام تينا نزيك زعما قام ديرو السينارا وي كيتورا وياز وياز الصحاب الطالب أكي قرر إلى قال غير ساعة أشوها نسعى من الميت كسدر صنع يظنين نسعى ويظنين إيه دو تالور التالور غروين بستمر سبعة غروين سبعة غار ثمانية غروي ذاك وهليت لا لو كان ولذلك ربي سبحانه وتعالى يسرسد القرآن أكنا صغر نمدانان أكنا صغر في اللسن ساكن بالوجه العام أنيني نكن إمارا إمارا وليا البدع أنيني منذ الأسوة نغذ الرسول صلى الله عليه وسلم نخطي هنا دربي لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا يناد بنو كثير تفسير ينس يناد الآية كينا هذا الأصل عام أصل ينصل لهم قرآن معناها الاتساء بقوى النبي صلى الله عليه وسلم وأفعال النبي وأحوال النبي صلى الله عليه وسلم أسمي قموث الرسول صلى الله عليه وسلم خير البرية وخير البشرية أغران في الناس الصحابة أغران في الناس وحدة يناد الرسول فإنه من يعيش بعدي فصير اختلافا كثيرا وكي قاري جوز وكوري جوزة وكي لا وكوري لا وكي حلل وكي استفد بن محندام قران يغلب محندام زيان الله يبارك فيك أمك أمك أسيد الخلفاء الراشدون يناد النبي صلى الله عليه وسلم بسنة يزيد وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد يعرضوا عليها بالنواج الخلفاء الراشدون خذ منه خذ منارة كذا كذا إيه غادني وكيز البدعة أنيني في الحقيقة هي سمسن إلاق ذا شو إمدان الصح سعان الحق الثناء في الميت الميت هي الأرقاز العالية أسبعون الملكة سنين آمين الدعوة سكيل سنين البناد المكية إلى البناد العالية إلى كا وكا وكا إن شاء الله وأما قراءة باختصار خاصة يدن وأما قراءة القرآن في الميت ورسل لارا ورسل لارا سنة ذا العوايد ذا البيدع كان يدسنوا الفهم الدين.